السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال الإمام المصنف أبو داود رحمه الله في سننه في كتاب الإمارة الفي والإمارة قال حدثنا يحيى بن خلف وهو صدوق يحيى بن خلف الباهلي الجوباري قال حدثنا عبد العالى وهو عبد العالى ابن عبد العالى البصري السامي من الثقات عن سعيد يعني الجريري سعيد الجريري هو سعيد ابن إياس الجريري وهو مختلط ثقة مختلط إلا أن عبد العالى سمع منه قبل اختلاطه وقبل ضعف حفظه. أنا بالورد أبو الورد هو أبو الورد بن ثمامة ابن حزن هكذا مشهور بكنيته أبو الورد ابن ثمامة ابن حزن القشيري البصري من المستورين والرواية عليها اعتماد الرواية على أبو الورد عن ابن أعبد هكذا عن ابن أعبد بضم الباء وهو راو مجهول لم يعرف إلا بهذا الاسم ولم يعرف من أبوه أو ما اسمه عن ابن عابد هكذا عن أبي الورد عن ابن أعبد قال قال لي علي مجهول من التابعين قد يغتفر لكن الضعف في أبي الورد الذي هو ابن ثمامة ابن حزن القرشي وجهالة في التابعين أيضا غير واحد من الأئمة في الحقيقة ضعفوا لأجلها الروايات الكثيرة إذا كانت مخالفة خاصة. قال لي علي ابن عابد التابعي يقول قال لي علي رضي الله عنه ألا أحدثك عني وعن فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم وكانت من أحب أهله إليه صلى الله عليه وسلم. هذا صحيح لا شك في أنها كانت مضعة من رسول الله صلى الله عليه وسلم وقطعة منه كان يؤذيه ما آذاها كما جاء في الأحاديث الصحيحة. قلت بلى وكانت من أحب أهله إليه. قالت قلت بلى يعني هو قال ألا أحدثك قلت بلى حدثني. قال إنها جرت بالرحى حتى أثر في يدها جرت بالرحى تطحن الدقيق بأي شيء كان من الشعير أو من القمح ففي الغالب كانوا يقولون إن طعامهم كان الشعير كما جاء فيه في قول عمر رضي الله عنه نزل تحريم الخمر وما بالمدينة خمر إلا من الشعير والقمح وكان أكثر طعامهم الشعير كما جاء في بعض الروايات. نعم فكان إنها جرت درها حتى أثر في يدها واستقت بالقربة حتى أثر في نحرها النحر الذي يكون فوق الصدر تحت الحلق اللبة وكذا فكيف يكون الجرت استقت بالقربة حتى أثر في نحرها كيف يؤثر في نحرها هل هي له تصور يعني أولا جرت هل هي كانت تشتكي ألما في صدرها لأنها جرت بالقربة من البير أو في بعض الروايات وهي ليست صحيحة جاء فيه أنها حتى انشقت ثيابها وهذا متصور أنه الجرة أو القربة يضع الإنسان على خاصرته أو على ظهره فقد ينشق القميص لا بأس لكنها نحرها والله أعلم أنها اشتكت صدرها لأن الجر هذا قد يكون يطلب الجهد والكد والله أعلم. نعم واستقت بالقربة حتى أثر في نحرها وكنست البيت حتى اغبرت ثيابها فأتى النبي صلى الله عليه وسلم خدم وجاء في الروايات الصحيحة سبي في من بعض الغزوات خدم، فقلت لو أتيتي لو أتيتي هكذا يعني بالإشباع، ويكفي أن يكون فيه لو أتيتي أتيت وأتيتي، لكنه جاء في العبارة في النص هنا لو أتيتي أباك فسألتيه خادما فأتته، لو هذا للتمني وليس يعني أتمنى أن تأتي كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في مواضع كثيرة. نعم، وليس من اللو الذي تفتح عمل الشيطان. فلما أن جاء لو أتيت أباك فسألتيه خادما فأتته فوجدت عنده حداثا. إيش معنى حداث؟ فرجعت، يعني ناس يحدثون النبي صلى الله عليه وسلم، فاستحت أن تلقي إلى النبي صلى الله عليه وسلم تلقي إلى النبي صلى الله عليه وسلم حاجتها. وهنا الخلاف، الروايات التي جاء فيها أنها جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فلم تجده في بيته، فقالت لعائشة رضي الله عنها جئت لكذا وكذا. فهنا الرواية الأخرى التي تدل وهي في أباب فوجدت عنده حداثا، والروايات الصحيحة أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن في البيت فلم تجده، فرجعت فأتاها من الغد صلى الله عليه وسلم. الروايات الصحيحة كلها متفقة على أن علي رضي الله عنه يقول فجاء النبي صلى الله عليه وسلم حينما أوينا إلى فراشنا حتى جلس بيننا ووجدت برد قدميه أو قدمه صلى الله عليه وسلم في بطني، فرجعت فأتاها من الغد فرجعت فأتاها من الغد فقال ما كان حاجتك؟ فسكتت. فقلت أنا أحدثك يا رسول الله، هي لم تبح بحاجتها. وقال علي أنا أحدثك عن حاجته عن حاجتنا يا رسول الله، أنا أحدثك يا رسول الله، جرت بالرحى حتى أثرت في يدها. نعم، قد يكون يمجل مجلت يدها كما جاء في الروايات، وحملت بالقربة حتى أثرت في نهرها. فلما أن جاءك الخدم أمرتها أن تأتيك فتستخدمك، سين للطلب يعني تطلب منك الخدم، سين للطلب هذا باب الاستفعال مادته، فإذا الذي استنصره بلا أمس يستصرخه أي يطلب النصر. فهنا فتستخدمك تطلب منك الخادم، يقيها حرها حر ما هي فيها يعني التعب والمشقة التي هي فيها. قال أي النبي صلى الله عليه وسلم اتق الله يا فاطمة وأدي فريضة ربك واعملي عمل أهلك، فإذا أخذت مزجعك ضجع يزجع مزجع الظاهر مزجعك فسبه 33 واحمدي 33 وكبري 33 فتلك 100 فهي خير لك من خادم. قالت رضيت عن الله عز وجل وعن رسوله. هذه الرواية في إسنادها ضعف وبعضها صحيح في روايات أخرى، غنية فيها في الصحة مما جاء في هذه الرواية، وبعضها مخالفة لما جاء في الرواية الصحيحة. فقد ثبت الحديث من وجوه أخر، فيه ذكر الرحى لا شك فيها، وذكر العجين ليس فيه ذكر كنس البيت واستقاء القربة لم يأتي فيها ذكرها، ذكر العجين فيه موجود في الروايات والرحى. وتتبعت أنا في الحقيقة الروايات في هذا الباب فلم أجد فيه أن كانت تستقي بالقربة، وكذلك يعني شكى أو لم يشكو إلا فاطمة، ولم يكن علي رضي الله عنه هو الذي شكى إلى النبي صلى الله عليه وسلم. جاء في بعض الروايات قال علي شكوت إلى فاطمة مدي بالغرب فشكت إلي ما تلقى من الرحى. مدي بالغرب هو كان هو الذي يمد ويسحب الغرب، ما كانت هي تستقي. الروايات الصحيحة شكوت إلى علي شكوت إلى فاطمة يقول مدي بالغرب، هذه في رواية البيهقي صحيحة، فشكت إلي ما تلقى من الرحى. فالرواية هذه بعض تفاصيلها ضعيفة لكنها أصل الرواية قد صحت، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم لم يقبل طلبها وآتاها شيئا قد يكون أحسن منها كما جاء، ولا شك كان قد التحقيق قد كان خيرا مما كانت تطلب. وهذا الحديث أو مثل هذا الحديث الذي صح لا شك فيه يعطينا صورة مما كان عليه آدم نبی صلی اللہ علیہ وسلم فی خدمت المرأة لزوجها فی خدمت المرأة لزوجها فیما تستطيع. والآن نقرأ في كتب الفقه والمتأخرون خاصة والمالكية بالأخص سبحان الله عندهم المرأة كأنها دمية تجلس على السرير وتأتيها أنت لحاجتك الخاصة، وإلا يجب عليك أيها الزوج أن تهيأ لها خادمة ولنفسك خادم وكذا إلى آخره. لكن إذا رأينا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم فلا نجد أحدا، حتى الكبار أيضا الذين كانوا أغنياء كانوا يتركون المرأة من العمل مما تقدر أيضا. نعم، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، ولا يجوز للإنسان يكلف زوجته فيما لا تستطيع. لكن فضليات نساء النبي نساء الصحابة رضوان الله علينا أجمعين، في رواية البخاري أن أسماء بنت أبي بكر كانت تحمل النوى. على كل حال، فالذي يقال أن الطالبات الآن نحن يعني يسألنا كثير، والمشاكل التي تأتي، ودرست الطالبات من أكثر من 30 أو قريب من 30 سنة، ففي الحقيقة نجد أن الخلافات التي تحصل بين الزوجين، الطالبة زوجتي تقول هذه تعودت أنها تحمل الكتب وترمي الكتب وتنام وتأكل وكذا، كيف تتحمل حمل الزوج، مشكلة الطبخ وكذا وكذا. لكن وجدنا فيهم ناس سعداء بفضله، هو أيضا يدرس وهي أيضا تدرس أو تدرس، ثم يرجعان ويطبخان معا ويغسلان معا وكذا وكذا. طلبة، وجدنا طلبة وطالبات، لكن بعضهن في الحقيقة تتخاصم وقد عاشت حتى قد، ولذلك تدفع بالتي هي أسوأ، عمرها 30 35، لم تتزوج حتى تتركها أو حتى يعني تفرغ من الدراسة. فإذا بلغت 40 من يسألها؟ كم من الطالبات آنسات بهذه الصورة، والله يعني يبكى لهن، ونحن درسناهن من أذكى النساء، لكن الآن أشقى النساء في الحقيقة. المرأة سعادتها في الزوج والبيت السعيد في الحقيقة، مهما درست مهما ترفعت في درجتها لا يكون لها سعادة. فإذا أكثر الخلافات بين الزوجين يأتي من الخدمة في البيت. نعم، يجب على المرأة، ومعلوم أن تربية الأولاد واجب، وتحسين الغذاء لهم واجب، والأيدي الماجورة لا تقدم للأولاد أشياء نظيفة طيبة جدا، هي أي شيء إذا كانت خادمة تقدم لهم ربما يكون ليس في صالح صحتهم وغير صحتهم حتى على أبوين. فلذلك ينبغي أن يكون هذا الجانب ينظر فيها في حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ماذا كانت في عهد النبي صلى الله عليه وسلم أحوالهم، ولا يكون دينا إلا ما كان دينا ودنيا إلا ما كان في عهد النبي صلى الله عليه وسلم. ثم بعد ذلك قال نعم، هنا أدخل هذا الحديث وأمثاله من الأحاديث الصحيحة أيضا لمعنى الخمس، لمعنى الخمس الذي يكون في الغنائم، وجاءت تطلب من الخدم الذين كانوا جاءوا من الخمس كما جاء في الروايات الأخرى. فالنبي صلى الله عليه وسلم وعلموا أنه أغنين فأنا لله خمس وللرسول، والخمس أيضا قال النبي صلى الله عليه وسلم مردود عليكم، أولا على البيت ثم بعد ذلك فقراء المسلمين. والنبي صلى الله عليه وسلم ربما كان ينفق في الفقراء عامة المسلمين أكثر من آل بيته صلى الله عليه وسلم. نعم. ثم بعد ذلك قال حدثنا محمد بن عيسى وهو المعروف بابن الطباء. قبله حديث قال حدثنا أحمد بن محمد المروزي، هذا لقبه شبويه من الثقات، شبويه هكذا. قال حدثنا عبد الرزاق أنه قال أخبرنا مامر أن الزهري عن علي بن الحسين وهو زين العابدين بهذه القصة قال ولم يخدمها رسول الله صلى الله عليه وسلم، أن لم يعطها خادما صلى الله عليه وسلم. هنا هذا الحديث أيضا من حيث الإسناد ضعيف، لأن علي بن الحسين بن علي زين العابدين ليس من التابعين إنما من أتباع التابعين، فهذا الإسناد معضل وذاك الإسناد ضعيف، ولذلك يحكم عليها أنه ضعيف. إذا كانت هذه القصة كما شملت الرواية الأولى مثلها ففيها بعض المخالفات من الروايات الصحيحة. ثم قال حدثنا محمد بن عيسى وهو ابن الطباع الثقه من الأئمة قال حدثنا عنبسة ابن عبد الواحد عنبسة ابن عبد الواحد بن أمية القرشي من الثقات وكان أعورا يعني آهات الناس هذه مما قدر الله تبارك وتعالى لكن مثل هذه الأشياء أعور أعرج أقطع شل كذا سبحان الله يعطي الإنسان همة إذا رأى أن هؤلاء في بعورهم وبعرجهم وبكذا وكذا لم يتقاعسوا أن طلب العلم فمعرفة الآهات لو جمعت قصص في هذا لكان يعني شيء خاصة في هذا الزمان يكون باعثا للهمم إلى القمم في الحقيقة. نعم فهنا الأعور وكان ثقة وصاحب حديث كثير رحمة الله عليه. قال أبو جعفر يعني من هو هو أبو عيسى ابن الطباع كنا نقول إنه من الأبدال أي أنبسه كان من الأبدال ما معنى قبل أن نسمع أن الأبدال من الموالي هذه المسألة الأبدال ما هي لفظ الأبدال أن الله يعني يبدل كما جاء في بعض الروايات وهي ليست بصحيحة بانفرادها لكن جاءت روايات كثيرة أن الله يبدل كلما ذهب ناس صالحون فيبدل الله تبارك وتعالى بدلهم وهذا لا يكون إلا في صالحين من أصلح الصالحين هكذا لكن الروايات كلها في الحقيقة لا تجد فيها بانفرادها صحيحة إلا أن بعض العلماء قالوا إن باجتماعها تجد قوة فتثبت هذه الكلمة للصالحين عامة وليس معناه كما قال بدل عند الصوفية بدل والقطب وكذا لهم معاني أخرى أنهم يتصرفون في الكون وكذا فإرمي بهذا الكلام في الحش في الحقيقة لأنه لا متصرف إلا الله عز وجل. وقد ألف السيوطي كتاب لعلكم تعرفون الخبر الدال على وجود القطب والأوتاد والنجباء والأبدال الأوتاد أيضا الأوتاد الذين عليهم تقوم الدنيا أو بهم تقوم الدنيا وتد مثل الوتد إذا جعلت في الخيمة أو ضربت في الخيمة فيكون مثبتا له فهذه كلها من الأسماء أو من الألقاب المبتدعة التي ابتدأها الصوفية ووراءها في الحقيقة ضلال كبير جدا في العقائد نعوذ بالله منها. نعم وإذا تتبعت أحاديثه لا تجد حديثا صحيحا في هذا لكن السيوطي من هنا قالوا له كان مشهور بلقب خاص كان حاطب ليل كتبه مفيدة جدا للإنسان لأنه يجمع ويحشر ويحشد كل ما يجد في الموضوع فينتقي منه ولا يستهان بكتبه في الحقيقة لأن في تلك الأيام كان رجلا موسوعيا موضوعيا إذا أخذ الموضوع فكان كأنه يحصر جميع ما يتعلق بها ويجمع في مكان فيستفاد من كتبه ولا يستهان بكتبه لكنه رحمه الله في بعض الأحيان يلقي الكلام ويثبت هذه الألقاب بأحاديث ضعيفة وغيرها وهذا مما على كل حال يغتفر من كثرة ما عمل رحمه الله ورضي الله عنه. نعم فعلى كل حال يعني لا ينبغي أن يكون هناك ينبغي أن تقرأ كتب في هذا وقول شيخ الإسلام ابن تيمية في مجلد الحادي عشر الذي هو التصوف ذكر ووضح لك المسألة في هذه المسائل عامة وفيهم من الصوفية لا شك فيها الذين نسبوا إلى التصوف ربما لم ينسبوهم ففيهم ناس مثل جنيد البغدادي وغيرهم ناس يثنى عليهم بكل خير لأنهم كانوا على السنة ولكن دخل فيهم ناس وفي يومك هذا أو في أيامك هذا سبحان الله لا تجد إلا كل ضلال مبين في عقائد الصوفية على كل حال. نعم وكلمة بدل قلنا لكم أنه يعني جاء في قول الأئمة رحمة الله عليهم يعنون به رجلا صالحا فقط وليس معناه أنه يكون بالفعل يقول الله تبارك وتعالى لا يخل الدنيا من الصالحين فكلما ذهب رجل يأتي فسموا الرجل الصالح بدل حتى جاءت هذه الكلمة في كلام الإمام أحمد رحمه الله وكلام الشافعي حتى انظروا محمد بن عيسى بن الطباع رحمه الله قال كنا نقول إنه من الأبدال قبل أن نسمع أن الأبدال من الموالي من الموالي يعني ليسوا لا يكونون من أصل على العرب انما يكونون من الاوالي. هذا كله الله المستعان يعني كلام غير موافق عليه هو. وثانيا قالوا زيادة ايضا ان الابدال لا يكون لهم اولاد او لا يولد لهم، ان الابدال لا يولد لهم. هذه كلها من الاشياء التي حاكوا حولهم، وليس هذا بحق في الحقيقة. نعم، اذا قرأت كلمة بدل او خاصة الان تجد يعني كتب قد جاءت كثيرة في هذا الباب، فتجد قد ذكروا هذا، قالوا ان البدل ابدال لا يولد لهم، يعني هل يكونوا عنينين او يكونوا ماذا حصورين ماذا يكون. فهذا ليس مدحا عليهم بل يكون مدحا لهم، بل يكون قد ذما لهم او المدح في او الذم في صورة المدح والله اعلم. نعم. فعلى كل حال كنا نقول انه من الابدال قبل ان نسمع ان الابدال من المولى، وهذا اللفظ يدخل في باب التعديل لا شك فيه اذا صدر من الائمة الامام احمد وغيرهم وغيرهم، فهذا اللفظ كانوا يستعملونها للناس الصالحين وليس كما استعمله الاقوام الاخرون. قال حدثني الدخيل ابن اياس ابن نوح ابن مجاعة ابن مجاعة، هكذا ابن مجاعة بتشديد الميم وبضم الميم وتشديد، هذا مستور لم يعرف له حال أيضا. عن هلال ابن سراج ابن مجاعة أيضا مستور. عن أبيه سراج أيضا مستور إلا أنه ذكره ابن حبان في الثقات. عن جده مجاعة وهو صحابي، مجاعة ابن الزبير أظن الحنفي صحابي. نعم. أنه أتى النبي صلى الله عليه وسلم يطلب دية أخيه قتلته بنو سدوس من بني ذهل، فقال النبي يطلب دية أخيه، يعني حتى أن النبي صلى الله عليه وسلم يقضي بينهم فيأخذ دية من عليه الدية، بنو سدوس من بني ذهل. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لو كنت جاعلا لمشرك دية لجعلت لأخيك ولكن سأعطيك منه عقبا. هكذا فكتب يعني أنا آتيك منها شيئا من عندي، وهذا قد يكون في حالة كفره ويكون من مصارف الزكاة كما هو معروف ثابت المؤلفة قلوبهم، وسأعطيك منه. فكتب له النبي صلى الله عليه وسلم 100 من الإبل من أول خمس يخرج من مشركي بني ذهل، لأنه كما يظهر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان عازما على غزو بني ذهل، فكتب لهم أنه يعطى لهم 100 من الإبل مثل الدية. فأخذ طائفة منها وأسلمت بنو ذهل، فطلبها بعد مجاعة إلى أبي بكر، جزء منه كان آتى النبي صلى الله عليه وسلم. ولما مات النبي صلى الله عليه وسلم واستخلف أبو بكر رضي الله عنه، فطلبها بعد مجاعة إلى أبي بكر. وجاء في الرواية الصحيحة أن أبا بكر رضي الله عنه قال من كان له يدة إن النبي صلى الله عليه وسلم فليأتني حتى أفي به، كما ذكره أبو ابن سعد في رواياته. نعم. فكتب له فطلبها بعد مجاعة إلى أبي بكر، وأتاه بكتاب النبي صلى الله عليه وسلم، فكتب له أبو بكر ب12,000 ساع من صدقة الإمامة 4,000 بر و4,000 شعير و4,000 تمر، وكان في كتاب النبي صلى الله عليه وسلم مجاعة بسم الله الرحمن الرحيم هذا كتاب من محمد النبي صلى الله عليه وسلم لمجاعة ابن مرارة من بني سلمة إني أعطيته 100 من الإبل من أول خمس يخرج من مشركي بني ذهل عقبة من أخيه، يعني كأنه يقول لما يعقب له من الدية وغيره من أخيه. طيب الآن هذا الحديث ضعيف، هل يؤخذ منه الحكم؟ نعم، هناك مثل هذه الأشياء لها نصوص أخرى، قد يكون في يد أمير المؤمنين أنه يعطي المشركين من الخمس وغيره من المؤلفة قلوبهم وكذلك من الزكوات وغيرها، لكن القصة هذه بهذه الصورة ضعفها العلماء. نعم، إلا أن المعنى هذا استدل به غير واحد من العلماء. نعم. انما اورد المؤلف في هذا الباب هذه الاحاديث كلها من احاديث قسم الخمس، وقد يكون الخمس يعطى بالديات ايضا، وهو او من بيت مال المسلمين عامه. هويصة ومحيصة لما قتل اخوهم، من هو هويصة لما قتل، وكان النبي صلى الله عليه وسلم اعطاهم 100 من الابل كي لا يطل دمه، لما قال انتم القسامة جاءت هنا شرية القسامة، قال تقسمون على يهود انهم قتلوا، قالوا لا لا لم امر لم نشهد كيف نحلف عليه، فاتاهم النبي صلى الله عليه وسلم 100 من الابل من ابل الصدقة، 100 من ابل الصدقة. فهذا هو مصرفه على كل حال، ايضا اما الصدقة واما الخمس ايضا اذا اراد النبي صلى الله عليه وسلم او اراد امير المؤمنين الذي ياتي بعد النبي صلى الله عليه وسلم. ثم قال: باب ما جاء في سهم الصفي. سهم الصفي يعني الصفي يكون سهما لمن يستفي، الصفي بمعنى يستفي، وقد مضى هذا المعنى ان صفية رضي الله عنها كانت من الصفي، اي استفاها النبي صلى الله عليه وسلم لنفسه. قال: حدثنا محمد بن كثير قال اخبرنا سفيان، محمد بن كثير هو العبدي، والعبدي لا يروي الا عن سفيان الثوري وليس سفيان بن عيينة، وان كان السفيانان يشتركان في كثير من الشيوخ والتلامذة، لكن محمد بن كثير مختص به سفيان الثوري. قال: اخبرنا سفيان وهو ابن سعيد بن مسروق الثوري عن مطرف، هو مطرف بن طريف الحارثي، انا عامر الشعبي، عامر بن شرائيل الشعبي، قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم، كان للنبي صلى الله عليه وسلم سهم يدعى الصفي، إن شاء عبدا وإن شاء أمة وإن شاء فرسا، يختاره من قبل الخمس، من قبل الخمس. وهذا قال أنه جاز للنبي صلى الله عليه وسلم بدون هذه الرواية في الحقيقة، والرواية هذه ضعيفة لأن الراوي هو عامر التابعي ولم يسند إلى الصحابي إلى النبي صلى الله عليه وسلم. نعم، ويجوز أن يستفي النبي صلى الله عليه وسلم خاصة، والنبي أولى بالمؤمن من أنفسهم، لكن بعد النبي صلى الله عليه وسلم للخلفاء اختلفوا، قالوا ما كان هذا إلا للنبي صلى الله عليه وسلم، هو أولى بالمؤمن من أنفسهم، فكيف بهذه الأموال أو عبد غيرهم. ثم بعد ذلك قال: حدثنا محمد بن بشار وهو بندار قال: حدثنا أبو عاصم. أبو عاصم من يكون هذا؟ أبو عاصم الضحاك بن مخلد أبو عاصم النبيل، وأزهر، وأزهر مضى بنا كثير، أزهر بن سعد السمان أبو بكر البصري من الثقات قال: حدثنا ابن عون، هو عبد الله بن، هو محمد بن ابن عون اثنان، لكن هنا عبد الله ومحمد بن عبد الله ابن عون كلاهما ثقات، لكن ذاك متأخر طبقة، وهذا يروي عن محمد يعني ابن سيرين وهو عبد الله. قال: حدثنا ابن عون وهو عبد الله ابن عون البصري قال: سألت محمدا عن سهم النبي صلى الله عليه وسلم، محمد هو محمد بن سيرين التابعي، عن سهم النبي صلى الله عليه وسلم والصفي، قال: كان يضرب له بسهم مال المسلمين وإن لم يشهد صلى الله عليه وسلم، والصفي يؤخذ له رأس من الخمس قبل كل شيء. نعم، أيضا ضعفوه لأن هذا لم يدرك محمد بن سيرين هذه الوقعة، أو لم يدرك النبي صلى الله عليه وسلم حتى يذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم ما رأى منه، لكن هنا لو كان أسند فيكون هو الذي والرواة كلهم ثقات. نعم. ثم قال: حدثنا، هذه كلها مراسيل، قال: حدثنا محمود بن خالد، محمود بن خالد أبو علي الدمشقي السلمي من الثقات أيضا قال: حدثنا عمر بن عبد الواحد، هو عمر بن قيس بن عبد الواحد، عمر بن قيس بن عبد الواحد يعني منسوب إلى جده الدمشقي، عن سعيد يعني ابن بشير، سعيد بن بشير الأزدي هذا ضعيف في حفظه، عن قتادة أيضا، قتادة ابن دعامة وهو التابعي من صغار التابعين قال: قتاده يقول قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا غزا كان له سهم صاف كانه خالص له ياخذه من حيث شاء فكان الصفيه من ذلك السهم وكان اذا لم يغز بنفسه ضرب له بسهمه ولم يخير صلى الله عليه وسلم. هذا اذا صعب ان نقبله. يقول فكان الصفيه من ذلك السهم وكان اذا لم يغز بنفسه ضرب له بسهمه ولم يخير، يعني لا يكون النبي صلى الله عليه وسلم خيار ان يختار ما يختار. وهذا الروايه ضعيفه، ولذلك ادفع بالتي هي احسن، ولا يكون من الصحابه رضوان الله عليهم اجمعين ان يقطعوا خيار النبي صلى الله عليه وسلم في هذه المسائل. نعم. واما كون صفيه، قالت عائشه رضي الله عنها كان الصفيه من الصفي واصطفاها النبي صلى الله عليه وسلم، الروايه جاءت من طرف اخرى صحيحه. نعم. اي هذا هو الذي هم يجعلون هكذا في الحقيقه، يعني كان كله مراسيل، لكنها في الحقيقه اذا لم تخالف فهنا هل نجد ان هذا شيء يخالفه؟ لذلك ليس هو، حتى يعني ابن كثير رحمه الله نفسه صح او حسن الروايه من مجموع المرسل ومرسل ومرسل. تعرفون ان الشافعي او اصول الشافعي ان هذه تقبل لانها جاءت من غير طريق واحد، هذا عن الشافعي وذاك عن محمد بن سيرين وذاك عن قتاده، ولذلك غير واحد قالوا هذا هو اللي يكون يعني حسن لغيره، الا ان يعني صعب ان نقبل لم يغزو ولم يخير صلى الله عليه وسلم، صعب. نعم. ينبغي ان يقال انه لم يتفق على هذا قتاده وباقي الاشياء، لا باس ان يكون صحيحا. نعم. قال النووي ان هنا في مساله صفيه، كان الصفيه من الصفي كما جاء في الروايه الاخرى، انظروا، قال حدثنا نصر بن علي وهو الجهزمي الثقة، قال حدثنا أبو أحمد وهو أبو أحمد الزبيري، اسمه محمد بن عبد الله بن الزبير أبو أحمد الزبيري، قال أخبرنا سفيان وهو الثوري، قال أنا هشام بن عروة، أنا أبيه عروة أنا عائشة رضي الله عنها، رواية صحيحة، قل قالت كان الصفية من الصفي، فهذا القدر الذي جاء فيه فكان الصفية في رواية قتادة من الصفي قال له متابعة صحيحة. قال النووي الصحيح، هذا قاله في كتابه تهذيب الأسماء واللغات، قال الصحيح أن هذا كان اسمها قبل الصبي، كان اسمها أو كان اسمها الصفية، كان اسم صفية قبل الصبي، وقيل كان اسمها زينب فسميت بعد الصبي بعد الصبي صفية، والاستفاء صفية، والحديث سكت عنه المنذري. ثم قال حدثنا سعيد بن منصور، من يكون هذا؟ صاحب السنن الإمام المعروف من الثقات سعيد بن منصور صاحب السنن، قال حدثنا يعقوب ابن عبد الرحمن الزهري، هناك يعقوب ابن عبد الرحمن الحرقي أيضا في هذه الطبقة، لكنه هنا ليس إياه، إنما هو يعقوب ابن عبد الرحمن القاري المكي من الثقات. نعم. عن عمرو بن ابي عمرو، وهو عمرو بن ابي عمرو مولى المطلب وهو من الثقات ايضا، قالوا ربما وهم، عن انس بن مالك رضي الله عنه قال قدمنا خيبر فلما فتح الله تعالى الحسن ذكر له صلى الله عليه وسلم جمال بنت حيي وقد قتل زوجها وقد كانت عروسا فاصطفاها رسول الله صلى الله عليه وسلم لنفسه فخرج بها حتى بلغنا سد السحباء حلت فبنى، حلت ما معنى حلت؟ نعم، لأنه كما قال النبي صلى الله عليه وسلم يعني هي كانت عروسا وكانت تحت ابن أبي الحقيق، من هو؟ نعم، وكانت عروسا وكانت قد باشر بها، وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن تؤتى حامل حتى تضع حملها من السبي وأن تؤتى حائل حتى تستبرأ، فهنا أشار إليها، قال كانت عروسا فاصطفاها رسول الله صلى الله عليه وسلم لنفسه فخرج بها حتى بلغنا سد السحباء أو سد السحباء حلت، حلت أي استبرئت أو حاضت وطهرت، فبنى بها صلى الله عليه وسلم في الطريق كما هو معروف ايضا في روايه البخاري وغيره. ودعا النبي صلى الله عليه وسلم فامر بالانطاء فبسطت فما كانت الا انها اقط او تمر القي عليه فكانت وليمه رسول الله صلى الله عليه وسلم في طريق مرجعه وفي مرجعه من خيبر. هنا يعني ذكر له جمال صفيه بنت حيي. هل النبي صلى الله عليه وسلم اصطفاها لجمالها؟ ليس الامر هكذا. والاحاديث كما قالوا هنا ياتي اهميتها، اذا لم يجمع من 30 طريق ما نفهمه. الان كان اولئك الذين طبع على قلوبهم بمرض الكفر يقولون ان نبيكم كان شهوانيا 9 نسوة وكذا، هنا هذا القول يقوي هذا المعنى، انس خادم رسول الله وكان اقرب الناس وكذا يروي لكم. لكن نقول انها كانت وقعت في سهمه دحية الكلبي كما جاء في دحية ابن خليفة الكلبي، فذكر للنبي فقالوا للنبي صلى الله عليه وسلم، صحيح، قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم يا رسول الله انها بنت رجل كبير قومه ولا تصلح الا لك، فآواها النبي صلى الله عليه وسلم لاجل هذا المعنى حتى يعني كانه يواسيها صلى الله عليه وسلم، وليس لاجل جمالها وشهوته صلى الله عليه وسلم ابدا، ربما يجدون منفذا في مثل هذا كما جاء. فلما فتح الله تعالى الحصن ذكر له جمال صفيه بنت خوي وقد قتل زوجها وقد كانت عروسا فاصطفاها لاجل جمالها، لا ابدا، انما كل من آواها النبي صلى الله عليه وسلم لاجل مواساتهن او لاجل، الا عائشه رضي الله عنها هي التي جاءت بكرا عند النبي صلى الله عليه وسلم، فهذا يكفي. كنت قرأت كتابا قديما لنظم لوقا واحد مصري له كتاب ومحمدا، قد اخذ هذا الجانب في الحقيقه واثنى على النبي صلى الله عليه وسلم، وهو مسيحي او تقول نصراني، لا تقول مسيحي، نصراني من مصر، فبرأ ساحه النبي صلى الله عليه وسلم مما يتهمونه بانه ما تزوج 9 الا لاجل الشهوه، انما لما ماتت ام سلمه وكانت من اولى المهاجرات وزوجها من هو؟ ابن فلان ابن جهش، نعم، عبد الله ابن جهش، فمات تنصر هناك، سبحان الله، تنصر في الحبشه فرجعت وهي كاسفه او مكسوره البال، فالنبي صلى الله لا ام سلمه ليست هذه واحده زينب، ها ام سلمه مات زوجها، مات زوجها ودخل النبي صلى الله عليه وسلم فقال لها ما اصيب انسان مصيبه الا اذا قال اللهم اجرني في مصيبتي يخلف الله تبارك وتعالى خيرا منه او منها. فقالت ومن يكون احسن من امه؟ سلمه، ما هو كذا قصه معروفه هذه. فلما انتهت عدته ارسل النبي صلى الله عليه وسلم اليها يخطبها. فكل هذه كانت لاجل مواساة النساء اللواتي قد اسمنا في سبيل الاسلام شيء. فلا يجوز لاحد ان يقول ان النبي صلى الله عليه وسلم قد اصطفى صفيه لجمالها فقد دام. وخاصة إذا كانت بنت كبير القوم فهذا يكون سحارة النبي صلى الله عليه وسلم مع اليهود يكون جالبا لهم إلى الدين والإيمان، هذه مصالح، نعم. ثم قال بعد ذلك حدثنا مسدد قال حدثنا حماد بن زيد عن عبد العزيز بن سهيب عن أنس بن مالك، هذا الإسناد بذاته وإسناد الشيخين البخاري ومسلم، قال صار الصفية لدحية الكلب ثم سارت لرسول الله صلى الله عليه وسلم على ما اقترح عليه الصحابة رضوان الله عليهم أجمعين، وهم أكرموا ذليل قوم قد أكرموا كريم قوم قد ذل. بهذا المعنى آواها النبي صلى الله عليه وسلم إلى نفسه الشريفة. ثم قال حدثنا محمد بن خلاد الباهلي الثقة قال حدثنا بهز بن أسد وهو العمي ثقة قال أخبرنا حماد أنسى أخبرنا ثابت، هناك حماد بن زيد، هنا حماد من يكون؟ هو حماد بن سلمة، وثابت هو شيخه أسلم البناني، وحماد بن سلمة فيه بعض الاختلاف كان، لكنه أثبت الناس في ثابت، الأئمة حققوا حديثه فقالوا حماد بن سلمة، وإن كان في بعض أحاديثه ضعف لأجل ضعف حفظه في الآخرة، لكنه أثبت الناس في ثابت، وثابت أثبت الناس أيضا، أو من أثبت الناس في أنس رضي الله عنه قال: وقع في سهم دحية جارية جميلة فاشتراها رسول الله صلى الله عليه وسلم بسبعة أرؤس، بسبعة أرؤس جمع رأس، يعني بسبع جواري، ثم دفعها إلى أم سليم تصنعها وتهيئها، يعني تهيئها للدخول أو لدخول النبي صلى الله عليه وسلم عليها والبناء بها. قال حماد: وأحسبه قال: وتعتد في بيتها وصفي بيت أم سليم، يعني كانت تكون وهي قتل زوجها، فعدتها هي ليست عدة إلا الاستبراء، وليست عدة أربعة أشهر أو كذا، فتعتد في بيتها، يعني لم تكن مع النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الحالة، كانت عند أم سليم. وأم سليم هذه من النساء الفاضلات التي كانت يعني مؤتمنة ثقة عند النبي صلى الله عليه وسلم في أمور كثيرة، أم عطية وأم سليم. نعم، أم سليم أم أنس، فصفية تهيئها. قال حماد: وحسبه قال: وتعتد في بيتها صفية ابن حويي ابن أخطب اليهودي. نعم، لكنه قال، والشيخ الألباني قال في هذا صحيح، لكن قوله أحسبه فيه نذر، يعني حماد قال أحسبه قال: وتعتد في بيتها، يعني ليس ببعيد أن يكون أنس قال هذا أيضا، فما هو الغرابة فيها يعني أو النظر فيه، كله يكون صحيحا إن شاء الله. نعم، ثم بعد ذلك قالت بنى بها في الطريق، هذا موجود يعني في صحيح البخاري، لا تعتد في بيتها، يعني في بيت أم سليم تكون هي من وقت خروجها من خيبر إلى أن بنى بها النبي صلى الله عليه وسلم كانت مع أم سليم، ولا يجوز، أو النبي صلى الله عليه وسلم يعني نهى عن الدخول على الحيض أو على المرأة التي هي أخذت من زوجها في الغنائم، لا يجوز إلا أن ينتظر إلى حيضة استبراء لرحمها، فهذا المعنى هو الذي جاء هنا، وتعتد في بيتها، لا تكون في هذه المرحلة في بيت النبي صلى الله أو مع النبي أو في خيمة النبي صلى الله عليه وسلم. فأما بناء النبي صلى الله عليه وسلم بها فهذا معروف مشهور في كتاب الوليمة في صحيح البخاري وغيره، كله موجود. نعم، ثم قال: حدثنا داود بن معاذ وهو العتكي من الثقات، قال حدثنا أنه قال حدثنا عبد الوارث، وهو عبد الوارث بن سعيد بن ذكوان البصري ثقة حا تحويل إلى إسناد آخر، قال حدثنا يعقوب بن إبراهيم وهو من الطبقة العاشرة شيخ أبي داود إبراهيم، يعقوب بن إبراهيم من يكون الدورقي من الثقات، المعنى يعني عبد الوارث ويعقوب ابن إبراهيم روى بالمعنى، قال حدثنا ابن علي إسماعيل أنا عبد العزيز بن سهيب أنا أنس قال: جمع السبي يعني بخيبر فجاء دحية فقال: يا رسول الله أعطني جارية من السبي، قال: اذهب فخذ جارية، فأخذ صفية ابنة حيي، فجاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله أعطيت دحية صفية، قال يعقوب: صفية ابنة حيي سيدة قريض، أو سيدة صفية ابنة حيي سيدة قريضة والنضير، ثم اتفق أي عبد الوارث ويعقوب كلاهما ما تصلح إلا لك، قال: ادعو بها، فلما نظر إليها النبي صلى الله عليه وسلم قال له: خذ جارية من السبي غيرها، وأن النبي صلى الله عليه وسلم أعتقها وتزوجها، وهذا موجود في حديثه وفي صحيح البخاري، حتى أنهم قالوا إنه صلى الله عليه وسلم بنى بها، فلما أراد أن يركب في رواية البخاري ومسلم، فلما أراد أن يركب بها فخوى عليها رداءه، فحسبنا أنه اتخذها زوجة لا جارية. هذا كله في روايات سياني النبي صلى الله عليه وسلم سترها بستر خاص. نعم، ثم بعد ذلك قال: حدثنا هنا هذا الحديث وذاك الحديث السابق فيه بعض الخلاف. هناك أعطاها السبع جواري، ما هو كذا في الرواية الأولى بسبعة أرؤوس، وليس ببعيد أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم أولا خذ جارية ثم بعد ذلك زاد له بدلها. نعم، وهذا يدل على قيمتها عند النبي صلى الله عليه وسلم وعلى إكرامها له، إكرامها له. قال حدثنا مسلم إبراهيم وهو الفراهيدي من الثقات، قال حدثنا قرة، هذا مضى بنا قديم جدا، قرة ابن عبد الرحمن ابن حي وإيل، هكذا حي وإيل، حي وإيل مثل جبرائيل، هكذا كانوا يسمون أصلها حي أو حيان أو كذا، حي وإيل المصري من الثقات أيضا. قال سمعت يزيد ابن عبد الله وهو معروف عندكم من العبادلة الأربعة المقري، يزيد ابن عبد الله المقري المصري، قال كنا بالمربدي، هذا موقف أو مكان في المدينة وليس مربد الذي يجف فيه التمر، قيل كان مكان يجففون فيه أي كان على كل حال، كنا بالمربد وكان معروفا بالمربد، فجاء رجل أشعث الرأس بيده قطعة أديم أحمر، قطعة جلد أحمر، فقلنا كأنك من أهل البادية، قال أجل، دليل عليه كأنك من أهل البادية، هل لأجل أن بيده قطعة أديم أحمر أم نسب من آخر؟ أشعث الرأس، نعم أشعث الرأس، فهذا يدل أنه من البادية. قال أجل، قلنا ناولنا هذه قطعة الأديم التي في يدك، فناولناها فقرأنا ما فيها، يعني كان فيه مكتوب، وخاصة في الجلد كانوا يكتبون كما هو معروف، وفي تلك الأيام مما يكتبون من جملة ما كانوا يكتبون الجلد، فإذا فيها من محمد رسول الله إلى بني زهير ابن عقيش، إنكم شهدتم أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وأقمتم الصلاة وآتيتم الزكاة وأديتم الخمس من المغنم، وسهم النبي صلى الله عليه وسلم وسهم السفي، أنتم آمنون بأمان الله ورسوله، فقلنا من كتب لك هذا؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كتب. رسول الله صلى الله عليه وسلم كتب نسبة الكتابة إلى النبي صلى الله عليه وسلم قطعا، أنه أمر وأملى صلى الله عليه وسلم، كما قال اكتبوا لأبي شاه، وكان له كتاب مما يأمر من الوحي وغيره صلى الله عليه وسلم، وهذه من الكتابات الصحيحة عن النبي صلى الله عليه وسلم. فهنا سهم الصفي أيضا الذين كانوا مسلمين وهم بعيدين عن النبي صلى الله عليه وسلم، إذا غزوا الكفار وحصلوا من المغانم، فكان لابد أن يعطوا النبي صلى الله عليه وسلم سهم النبي صلى الله عليه وسلم وسهم الصفي. سهم الصفي يعني يستفي النبي صلى الله عليه وسلم من سهمهم زيادة على سهم النبي صلى الله عليه وسلم، ولذلك قال الخطابي: أما سهم النبي صلى الله عليه وسلم فإنه كان سهم له كسهم رجل ممن يشهد الوقعة حضرها رسول الله صلى الله عليه وسلم أو غاب عنها، وأما الصفي فهو ما يصطفيه من عرض الغنيمة من شيء قبل أن يخمس عبد أو جارية أو فرس أو سيف أو غيرها. كان النبي صلى الله عليه وسلم مخصوصا بذلك الخمس، مخصوصا بذلك مع الخمس الذي له خاصة، هذا هو الذي يعني وافق الآخرون أيضا، وهذا لا يكون إلا للنبي صلى الله عليه وسلم ولا يكون للخليفة من بعده. ثم بعد ذلك قال هنا، ذكر لنا، قال بعض السلف لا يستحق الإمام السهم الذي يقال له السفي في هذا الزمان، يعني بعد النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا كاد أن يكون في قول العلماء جميعا أن هذا خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم. نعم. ثم بعد ذلك قد يكون هناك ما قرأتم من قبل أنه صلى الله عليه وسلم أخذ شعرة من إبل الصدقة وقال ليس لي إلا الخمس والخمس مردود عليكم، وليس لي من هذا من هذه الغنيمة إلا أو على قدر هذه الشعرة أيضا. فإذا من أين أو لماذا كان يصطفي صلى الله عليه وسلم ما دام يقول ليس لي من هذا شيئا؟ نعم، يعني هل يعني كيف الجمع هذا يدخل في باب مشكل الحديث ومختلف الحديث، حديثان اختلف في معناه، وإشكال النبي صلى الله عليه وسلم أخذ وبرة من بعير وقال ليس لي من هذا إلا حتى قدر هذا ليس لي من هذا المغنم شيء. فكيف نتفق أو نوافق ونوفق ونقول كان النبي صلى الله عليه وسلم اشترط عليهم أن يعطوا من المغنم الخمس والصفية أيضا. الذي يظهر والله أعلم كما قال غير واحد من العلماء قالوا إن هذا كان في أول الأمر والنبي صلى الله عليه وسلم ما كان يحرك شيئا أو يسكن شيئا لنفسه ولغيره إلا بوحي من الله، ثم بعد ذلك ولما وصى الله على المسلمين من المغانم فأجاز الله تبارك وتعالى له الصفي، والنبي صلى الله عليه وسلم ما يعمل شيئا ولا يقول شيئا إلا بوحي من الله عز وجل. وهذا أحسن جمع بين الروايتين. نعم. ثم بعد ذلك قال، وهنا يعني فيها مسائل قد يكون هنا قال أعلم رحمك الله وإياي أن قسمة الغنائم على ما فصلها الله تبارك وتعالى وبينها بقوله وأعلموا أن ما غنمتم فإن من شيء فإن لله خمسه وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل إن كنتم آمنتم بالله. واختلف العلماء هل الغنيمة والفيء اسمان لمسمى واحد أم يختلفان في التسمية؟ فقال عطاء بن الصائب الغنيمة ما ظهر المسلمون عليه من أموال المشركين فأخذوها عنوة، يعني قاتلوا وقوة واستعمال القوة، بعد استعمال القوة أخذوها فهذه غنيمة. وأما الأرض فهي فيء. وقال سفيان الثوري الغنيمة ما أصاب المسلمون من مال الكفار عنوة بقتال وفيه الخمس وأربعة أخماسه لمن شهد الوقعة، والفيء ما صولح عليه بغير قتال وليس فيه خمس فهو لمن سمى الله عز وجل. الفقراء والمساكين الذين ذكروا فيه. وقيل الغنيمة ما أخذ من أموال الكفار عنوة عن قهر وغلبة، والفيء ما لم يوجف عليه بخيل ولا ركاب كالأشور والجزية وأموال الصلح والمحادنة. وقيل إن الفيء والغنيمة بمعنى واحد، إذا أطلق الفيء فمعنى الغنيمة، وإذا أطلقت الغنيمة فيدخل فيه الفيء والخمس كله، لكنه إذا ذكر كله بتفصيل فيكون لكل معنى، فالفيء الذي لم يوجب عليه المسلم بخيل ولا ركاب، وأما الغنيمة ما يكون قد قاتلوا عليه العدو. ويختلفان المعنى قطعا إن شاء الله. ثم بعد ذلك يقسم خمس الخمس على ستة أسهم، كل هذه تفاصيل ذكرها في الشرح لبعض الاختلافات مع الأئمة رحمة الله، تنظرون فيه إن شاء الله. ثم بعد ذلك قال الإمام أبو داود رحمه الله باب كيف كان إخراج اليهود من المدينة. كيف كان إخراج اليهود؟ لا شك أن اليهود من قديم الزمان سكنوا المدينة، وكانت لهم الكلمة العليا بين الأنصار أو بين أهل المدينة بالحقيقة، لأنهم كانوا يعرفون بأنهم أهل العلم أهل الكتاب، ولذلك حتى أهل المدينة من القبيلتين أوس والخزرج كانوا يقلدونهم في عقائد كثيرة وأعمال كثيرة، وكانوا يعتقدون أن الرجل إذا جاء المرأة من ورائها فيأتي الولد أحمل وكذا، تذكرون هذه الروايات كلها. فكانت لهم كلمة العليا. فعبد الله بن أبي الذي كان في تلك الأيام يعني هو من أهل العرب، وقد تنازعوا في بعض الروايات أنه مع اليهود، ثم أخيرا كانوا أهل المدينة أرادوا أن يجعلوه من العرب، كانوا يجعلوه من أو رئيس أو ماذا يسمى هناك زعيمهم على كل حال. فلما ورد النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة سقط في يديه وذهبت عنه أبهته وكذا، فحصل ما حصل. فكيف كان إخراج اليهود والنصارى وهم كانوا أصحاب أرض ومزارع وغيرها وغيرها؟ قال حدثنا محمد بن يحيى بن فارس وهو الذهلي الإمام، قال أن الحكم بن نافع حدثهم، حكم بن نافع البهراني من الثقات حدثهم، قال أخبرنا شعيب وهو ابن أبي حمزة من رواة الصحيحين عن الزهري عن عبد الرحمن ابن عبد الله ابن كعب ابن مالك، عبد الرحمن ابن عبد الله ابن كعب ابن مالك هو عن أبيه عبد الله ابن كعب ابن مالك، وكان أحد الثلاثة. هذا هنا في إشكال في الإسناد شيئا ما، اخبرنا شعيب عن الزهري عن عبد الرحمن ابن عبد الله ابن كعب ابن مالك. فعبد الله عبد الرحمن هو يعني حفيد كعب ابن مالك. عن عبد الله ابن كعب هو ابو عبد الرحمن يروي عن ابيه عبد الله وكان احد الثلاثه الذين تيب عليهم. هل كان عبد الله ابن كعب ابن مالك كان من الثلاثه الذين خلفوا ثم تاب الله عليهم ام هو كعب ابن مالك؟ والاشكال في لفظ عن ابيه، هل يقصد به ابوه مباشره وعبد الله بن كعب؟ وهذا خلاف الواقع، ولعله عنى بابيه جده، وكان جده، لان كعب بن مالك هو الذي كان احد الثلاثه الذين تيب عليهم، والثاني هو هلال بن الربيع، والثالث هو مراره بن الربيع وهلال بن اميه. ثلاثتهم كانوا قد خلفوا، وعلى ثلاثة الذين خلفوا حتى إذا ضاقت عليهم الأرض ما رحبت وضاقت عليهم أنفسهم إلى آخره. فيبدو والله أعلم أن أبيه يقصد به عن جده، لأن الجد هو الأب. نعم. وكان أحد الثلاثة الذين تيب عليهم، وكان كعب بن الأشرف يهجو النبي صلى الله عليه وسلم، اليهودي يهجو النبي صلى الله عليه وسلم ويحرض عليه كفار قريش. وكان النبي صلى الله عليه وسلم حين قدم المدينة وأهلها أخلاط، أخلاط، وفصل هذا الخلط وهذا الأخلاط وخلط، قال منهم المسلمون والمشركون يعبدون الأوثان واليهود. وكان النبي صلى الله وكانوا يؤذون النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه. قطعا دين جديد جاء عليهم وهم أشد الناس عداوة اليهود أيضا لدين هذا الدين، وهم كانوا قدوة أهل المدينة، فيكون قطعا هم يحرضون ويؤذون المسلمين، كانوا يؤذون النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه بأنواع الأذى. فأمر الله عز وجل نبيه بالصبر والعفو، ففيهم أنزل الله تعالى ولا تسمعن من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم أذى كثيرا، جاء في تمام الآية. فلما أبى كعب بن الأشرف أن ينزع أي أن ينقلع عن أذى النبي صلى الله عليه وسلم، أمر النبي صلى الله عليه وسلم سعد بن معاذ وهو رئيس أوس، سعد بن معاذ رئيس الخزرج، فسعد بن معاذ أن يبعث رحطا يقتلونه، فبعث محمد بن مسلمة وذكر قصة قتله، فلما قتلوه فزعت اليهود. محمد بن مسلمة، القصة هي أنه ذكر هنا في رواية أخرى وما ذكر أنه لما وصل هناك فناداه، وكان كعب بن الأشرف تحته امرأة يعني كانت هي أشهر النساء طيبا وكذا، فلما نزل وطلبوه ونزل زوجته منعت إلى آخره، قالت إني أشم أو إني أرى أشم رائحة الشر، قال لا شر منه، ونزل فقال ما أطيب رأسك، دعني أقبل، فقبل ثم ترك ثم قبل ثم ترك. ثم المرة الثالثة لما تمكن منه فقال لأصحابه عليكم به، فقتلوه. فهو هذه القصة التي قال سعد بن معاذ أن يبعث رهطا يقتلونه، فبعث محمد بن مسلمة وذكر قصة قتله، فلما قتلوه فزعت اليهود والمشركون خافوا، فغدوا على النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا طرق صاحبنا فقتل. طرق، الطرق هو المجيء ليلا والسماء والطارق، وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا رجعتم من السفر أو بهذا المعنى فلا تطرقوا ليلا حتى تستحد المغيبة. فطرق صاحبنا فقتل، فذكر لهم النبي صلى الله عليه وسلم الذي كان، يعني هو الذي كان بدأ بالظلم والبادي أظلم، وكان يؤذيني ويؤذي أصحابي، ودعاهم النبي صلى الله عليه وسلم إلى أن يكتب بينه وبينهم كتابا ينتهون إلى ما فيه، فكتب النبي صلى الله عليه وسلم بينه وبين المسلمين عامة صحيفة العهد. نعم، وقصة مشهورة. فهذا الحديث أخرج بدأ به في باب كيف كان إخراج اليهود من المدينة، ثم يذكر أحاديث أخرى. قال حدثنا مصرف ابن عمرو، مصرف ابن عمرو ابن موسى من الثقات الايامي اليامي او الايامي قال حدثنا يونس يعني ابن بكير هو يونس بن بكير بن واصل الشيباني من الثقات قال حدثنا محمد بن إسحاق وهو المطلبي ابن يسار صاحب السيرة ثقة أو صدوق مدلس لكنه صرح هنا قال حدثني محمد بن أبي محمد مولى زيد بن ثابت هذا قالوا مجهول لم يعرف ولذلك الرواية تكون مدارها عليه وتكون ضعيفة لأجل أنه مجهول عن سعيد بن جبير وعكرمة كلاهما يروي عن ابن عباس قال لما أصاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قريشا يوم بدر وقدم المدينة جمع اليهود في سوق بني قينقاع فقال يا معشر يهود أسلموا قبل أن يصيبكم مثل ما أصاب قريشا يعني بعد بدر وقد أخزاهم الله تبارك وتعالى وقتلت صناديدهم وقال أسلموا قبل أن يصيبكم مثل ما أصاب قريشا قالوا يا محمد لا يغرنك من نفسك أنك قتلت نفرا من قريش كانوا أغمارا لا يعرفون الغمر هو الجاهل من أي شيء غمر جاهل من أي شيء أغمار كانوا أغمارا لا يعرفون القتال إنك لو قاتلتنا اليهود قالوا هكذا لو قاتلتنا لعرفت أننا نحن الناس يعني ترى أننا أنكم تقابلون ناسا الذين عندهم مهارة وعندهم يعني علم بالقتال وأنك لم تلق مثلنا فأنزل الله تعالى في ذلك كل الذين كفروا ستغلبون وتهشرون الآية تحفظونه تحفظنا وبئس المهاد قد كان لكم آية في فئتين التقطا في سبيل فئتين التقطا فئة تقاتل في سبيل الله أخرى كافرة ترى يرونهم راية العين على كل حال فهنا الرواية هكذا وذكره ابن إسحاق أيضا في السيرة لكنه بدون إسناد والله أعلم هذه الرواية ذكر ولا يبعد أن يكون هم لا شك أنهم قالوا لكن الرواية بناؤها على المجهول قال المنذري في إسناده محمد بن إسحاق ابن يسار وقد تقدم الكلام عليه كان من الأفضل أن يعلل الرواية ليس بمحمد بن إسحاق لأن يعني محمد بن إسحاق ليس فيه إلا التدليس فإذا خلى من التدليس فروايته مقبولة البخاري وغيره أيضا لكنه هنا علل المنذري هذه الرواية في مختصره لسنن أبي داود بمحمد بن إسحاق والتعليل الصحيح أن محمد بن أو يكون لسبب محمد بن أبي محمد مولا لزيد بن ثابت أو مولى زيد بن ثابت ثم قال حدثنا مصرف بن عمرو وهو الذي مضى بنا اليامي قال حدثنا يونس بكير قال ابن إسحاق حدثني مولا لزيد بن ثابت قال حدثتني حفص حدثتني بنت محيصة أنا أبيها محيصة بنت محيصة من تكون هذه أيضا مجهولة لكنها ما اتهمت كما قال الذهبي من النساء أحد إحداهن بالكذب عجيب هذا الرجال اتهموا بالكذب قال لم أعلم أن إحدى النساء من الرواة قد اتهمت بالكذب يعني إن تكون ضعيفة فلأجل ضعف حفظها أو الانقطاع أو بسبب ما أما اتهام لا يأتي على النساء سبحان الله نعم فقال حدثتني بنت محيصة عن أبيها محيصة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من ظفرتم به من رجال يهود فاقتلوه فوثب محيصة على شبيبة رجل من تجار اليهود كان يلابسهم أي يكون ملابس الظاهر يصادقهم ويخالطهم الظاهر في التجارة وغيرها فقتله وكان حويصة يعني أخوه إذ ذاك لم يسلم وكان أسن من محيصة أكبر فلما قتله جال حويصة يضربه ويقول أي عدو الله أما والله لرب شحم في بطنك من ماله كان يلابسه ويخالطه وربما يأكل ويشرب معه ما ذلك قتل فأخوه وكان كافرا في تلك الأيام كان يضرب أخاه الصغير ويلومه أي عدو الله أما والله لرب شحم في بطنك من ماله أكلت ماله وقتلته يعني هذا لا شك أنه كان عند العرب هذا المعنى موجود وكانوا يحفظون مثل هذه العهود لكن الإسلام فرق حتى الأب لو كان كافرا ما كان يعني فيهم يأخذهم في دين الله رأفة ثم قال حدثنا الله أكبر تفارق البيت إلا ما تحضر قال ولا أما في الحج واجب إذا ترك أحد عليه أن يعود أو عليه فدية مضاعفة الصلاة إلى 100 صلاة في الحرم المكي هل هو خاص بالفريضة أم يشمل كذلك النافلة؟ ما أظن أن أحد قال بتمييز صلاة دون صلاة كل صلاة، لأن حديث الرسول صلى الله عليه وسلم نكر فيه لفظ نكر صلاة صلاة في مسجد هذا، فأي صلاة حتى صلاة الجنازة وصلاة الكسوف وصلاة الاستخارة وغيرها أي صلاة إن شاء الله مضاعفة. المضاعفة هل هي خاصة بالمسجد أي مسجد الكعبة أم يشمل كل الحرم أي جميع المساجد في مكة؟ لا تقل في مكة، إذا قلت يعني عام فقل في حدود حرم مكة أو في حدود حرم الكعبة، حدود حرم مكة. فالخلاف في هذا، فقال غير واحد من العلماء أن المضاعفة عامة لجميع حدود مكة أو حدود الحرم التي هي محدودة بفضل الله تعالى من زمن إبراهيم عليه السلام ومتوارث معروف لدى الناس إلى اليوم. وبعضهم قال لا، المسجد المحيط بالكعبة، لكنه الروايات تؤيد على أن المضاعفة عامة في جميع الحرم، لكن لا تقل صلاتك في مسجد في أي حارة من حارات مكة تكون مساوية لصلاتك في مسجد الكعبة، لأن الجماعة صلاة الجماعة أو صلاة الفريضة كلما زاد عدد الجماعة زادت الصلاة أجرا، هذا معروف بالصحيح. أما النوافل فلا شك أنه يكون قد يكون أفضل حتى من المسجد، إذا كان مكي يصلي في بيته كما قال النبي صلى الله عليه وسلم صلاة المرء في بيته أفضل من صلاته في مسجده إلا المكتوبة. فهنا لكن الجماعة لا تقول أن صلاة الجماعة هنا وصلاة في مسجد المعابدة أو في العوالي أو في أي مكان سواء، أبدا ما تكون سواء، لأن مسجد الكعبة من أعظم المساجد في الدنيا جماعة إن شاء الله دائما. هل ثبت شيء في الدعاء عند شرب زمزم الذي عند النبي صلى الله عليه وسلم الذي جاء في عند شرب زمزم ماء زمزم لما شرب له، أما النية تكون أنه لكذا وكذا، لكن الدعاء الذي جاء فيه لم يأتي مرفوعا للنبي صلى الله عليه وسلم، لكنه جاء بعض سعد عمر وهو ثابت عنه: اللهم إني أسألك علما نافعا وعملا متقبلا وشفاء من كل داء. أذكر أنه من بعض الصحابة ولا أتأكد أنه من ينبغي أن يأخذ الإنسان أي دعاء يكون يناسب له، ربما يكون الآن خاصا بمرض أو شيء يدعو في هذه الحالة إن شاء الله، نرجو من الله أن يكون له الشفاء وليشرب معتقدا الصحة كما يشرب الدواء أنه يكون سببا إن شاء الله، لكن السبب قد يتأخر لا بأس فيه، فلا يقول لا هذا كله كذب وحديث الرسول صلى الله عليه وسلم هذا مما يقال إنها من حماقات الفكر. وابن القيم رحمه الله قال لا يشرب تجربة إنما يشرب عقيدة بأنه إن شاء الله شاف فيشتكي، وقد اشتفى من أمراض كان يشتكيها في الشام، جاء هنا وكان عنده مجاورة فشفي. هل يجوز النظر للمرأة للرجال بلا إيش؟ بلا شهوة. هل يجوز النظر للمرأة يعني من المرأة للرجال بدون شهوة؟ لا، لأن النظر إدامة النظر خاصة يجر إلى الشهوة، إدمان النظر فلا يجوز. كل المؤمنات يغض من أبصارهن، كل المؤمنات يغض من أبصارهن، ولا يجوز تقول المرأة أني أرى أو الرجل يقول أني أرى بدون شهوة أبدا، هذا كله تعليل شيطاني قدية كما قال ابن القيم رحمه الله في غاسة اللحمان. هل ما حصل في ليبيا من إزالة الأضرحة إيش تطرق أو تطرق ما نسيها؟ الله هي الذي يسميه تطرق، وهذا نفسه متطرق مسكين إلى جهة الشرك والبدعة، وإلا الحمد لله الذي حصل هذا الخير، وندعو الله تبارك وتعالى ألا يكون وراءه دائما. يعني إذا كان لم يأتي سألوا من أول فقلنا لا تقدموا إلا بعد ما تمهدوا قلوب الناس، قالوا والله نحن ذهبنا وبدأنا نقرأ عليهم آيات وحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقام الشباب من قبيلتهم نفسهم الذي ينتسب إليهم هذا الميت الذي عليه أضغية وكذا وكذا، إلا بعض الكبار لا شك فيه. انظروا كم صبروا حتى جاءت المناسبة، مناسبة أخرى في الأسمر هذا بين القبيلتين خصومة، فهم استغنموا الفرصة. إن شاء الله هذا خير كبير. وما سمعنا من ما أدري ممن يعني من هو من الأزهر مفتي ولا من هو كلامه أنه هؤلاء خوارج وكذا، والله يأثم بهذه الكلمة بدل أن يقول ويدعو لهم يؤثمهم وهو يضللهم، الله المستعان. نعم، فهؤلاء على كل حال الله المستعان. فهذا عمل خير، ندعو الله تعالى أن تكون ليبيا طاهرة بعد هذا أيضا، لا تجد فرصة لبناء هذه الأشياء. والحق العازل في الأسد المصنف، الحمد لله استعمل القوة وأزاله، ندعو الله تعالى أن يبقى. هنا كل شيء كان لكن بفضل الله تعالى زال، لأنه لا بد من استعمال